نعم لا لنا ذلك. كيف ما يمكن؟ يمكن أحيانا تدخل النمل يعني أكياس أكياس، لكن من ذكائها أنها إذا أخذت الحب قضمت أطرافه أطراف الحب لئلا ينبت، لأنه لو بقي على حاله وجاء السيل نبت وفسد عليها، فتقضم أطراف الحب من أجل ألا ينبت. وإذا كان في جاء الشتاء وجاءت السيول وابتل الحب فإنها تخرج به تنشره في الشمس، ولا تخرج به حتى تطلع الشمس، يعني لو بقي الجو مغيما ما أخرجت، فإذا طلعت الشمس وأيقنت أنها ستنتفع بإخراجه أخرجت ونشرت. لكن أحيانا تأتي البقرة والعنز وتأكل هذا الحب. نعم، فهل إذا رأيت العنز أو البقرة تريد أن تأكل هذا الحب هل يجب علي الدفاع عنه؟ نعم نعم الأفضل الله أعلم. وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضالة من الإبل تغشى حياضي قد لطتها للإبل، هل لي من أجر في شأن ما أسقيها؟ قال نعم، في كل ذات كبد حر أجر. قوله عن الضالة من الإبل، الضالة يعني التائهة الضائعة عن صاحبها. وقوله تغشى حياضي أي تردها، وقد لطتها أي هيأتها للشرب للإبل فتشرب منها، هل له من أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد حر أجر. حر يعني ذات حرارة، كل ذات كبد حر لا بد أن تعطش، إذا التهبت الكبد تحتاج إلى ماء، فإذا شربت من حياضه فله في ذلك أجر. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تشرب من حياضه في غيبته أو حضوره، وهو كما قلنا في الحديث السابق أنه يؤجر الإنسان وإن لم يحتسب ذلك الأجر. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الدماء، باب إيجاب القصاص. العلماء رحمهم الله يصنفون أبواب العلم، فإذا كان جنسا عنونوه بكتاب، وإذا كان نوعا عنونوه بباب، وإذا كان مسائل عنونوه بفصل، والله أعلم. نعم أحسن الله إليك. بعض العلماء قالوا أن يعني هذا الأجر العظيم الذي يكتب على عمل صغير كان يعني في عمل القلب، يعني يقول ما وقع في قلب هذه المرأة وما وقع في قلب هذا الرجل الذي سقى هو الذي يعني أوجب الأجر وأوجب العقاب. أي نعم، ما في شك انه ما حمله على ذلك الا ما في قلبه من الرحمه، لكن لو كانت رحمه بلا عمل ما حصل هذا الشيء. نعم. حديث عمر بن الخطاب في النيه انما عمل بالنيه، وفائده اللي استنتجناه انه يؤجر الانسان حتى ولم يقصد الاحتساس، كيف مفترض؟ اي نعم، لان النفع المتعدي يؤجر عليه الانسان وان لم ينوي. ألم تسمع قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فجعل فيه خيرا مع أنه ما نوى، لأن الشيء إذا كان نفعه متعديا انتفع أجر الإنسان على هذا النفع الذي حصل منه وإن لم يقصده. شو عندك رطبة هذا الشرح ذا؟ شوفي عن رطبة قوله في كل كبد رطبة، الرطب في الأصل ضد اليابس وأريد به هنا الحياة،